الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل قول توصل بالسلامة أو درب السلامة يعد من العبارات التي تقول في حق المسافر إذا أخذنا هذا بقول العرف للبلد؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العرف إذا لم يخالف الشرع فإنه لا بأس به، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، وقد جرت عادة الناس عند توديع المسافر أن يودعوه بالثابت شرعا في قولهم: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أو يقول لهم ذلك: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ويوصوه كذلك بتقوى الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتقوى الله عز وجل بعض من سافر لا سيما للجهاد. ومن جملة ذلك أن يدعو له بالعودة بالسلامة. فإذا قال أحدنا لمن سافر: توصل بسلامة الله، فإن هذا من الألفاظ التي لا حرج فيها ولا بأس، لأن الأمر مبني على الأعراف، ولا يخالف هذا القول شيء من الأدلة، فهو جار على أصل العرف، والعرف الأصل فيه الحل والإباحة. فإذا قيل هذا القول أو قيل غيره من ما جرى به العرف من توديع بعض المسافرين بعض لبعض، فإنه مما لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.